الحمد لله، حق من حمد وأكرم من أعطى، وصلي وسلم على خير خلق الله محمد عبد الله. ما بعد، هذا الدرس الثاني في شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع. يبقى لنا الدرس القادم نختم به هذا الكتاب مع أحكام الاعتكاف بإذن الله. عندنا في هذا الدرس الكلام عن مفطرات الصيام وربطها بالمفطرات المعاصرة، ثم الكلام عن أبرز مفطر وهو الجماع وشروط الفطر به والواجب نحوه، وما يستحب في الصيام وما يكره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو استقى أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها، أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه، أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على ثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، إلا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. جيد، هنا ذكر مؤلف مفسدات الصوم وما يوجب الكفارة وما لا يوجبها. ومفسدات الصوم المراد بها المفطرات، مفطرات الصيام. وأصول المفطرات عندنا ثلاثة، وهي التي ذكرت في القرآن. قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. فأصول المفطرات هي الأكل والشرب والجماع. بدأ المؤلف بالمفطر الأول وهو الأكل والشرب، وهذا كما قلت بدليل القرآن: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم أي أمسكوا. وقال في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه. والإجماع على هذا. لكن يبقى السؤال الآن في المناط الذي يناط به الأكل والشرب، بمعنى ما ضابط الأكل والشرب؟ فنقول: هل ضابطه الشراب المغذي أو الأكل المغذي الذي يغذي الجسم، أو أي شيء يدخل إلى الجوف عن طريق الفم يعتبر مفطر؟ فمن أكل حصاة أو تعمد وأكل مثلا منديلا مثلا متعمدا، هل يفطر ما يفطر؟ من أكل سبحة، من أكل ترابا، من شرب دخانا مخدرات، فهل هنا ضابط لنعرف فيه الأكل والشرب مفطر، أو أي دخول للجوف من المنفذ المعتاد والفم يعتبر مفطر؟ ما رأيكم؟ تفضل عبد الله. ما انتبه به. طيب، ايش رايك في الشيشه والدخان والمخدرات؟ تضر الجسم، تفطر ما تفطر؟ جيد، يعني كانك تقول جيد، يعني يغذي الجسم سواء فيها منفعه او ضرر. طيب، لو الانسان اكل شيء ليس نافعا ولا ضارا في الاصل، يعني مثل التراب. احيانا بعض النساء اسم الحمل توحم تأكل تراب، أو بعض صغار السن، أو عنده بعض الناس عنده شيء نفسي فمثل أو شيء نقص غذائي فيأكل تراب مثلا. يعني هذا مثال فقهي لكن واقع، يعني موجود ممكن قليل. فهل يفطر بهذا ولا ما يفطر؟ إيش رأيكم؟ تفضل. جيد، الضابط عندك أنه يسمى أكلا شربا في عرف الناس حتى كان محرم، مثل أكل دخان، شرب دخان، أكل مخدرات. الأظهر الله أعلم أن الضابط في هذا هو ما يدخل إلى المنفذ المعتاد، أي شيء ما يدخل من المنفذ المعتاد فهذا يعتبر مفطر. فنقول يغلب في المنفذ المعتاد وهو الفم دخول الشيء. فنقل الإجماع، النووي رحمه الله نقل الإجماع أن من أكل حصاة أو خرزة سبحة أنه أفطر، وإن كان إجماع النووي أحيانا قد يقصد إجماع المذاهب الأربعة في المجموع، لكن نقل الإجماع لهذا. فعلى هذا لو أكل الإنسان شيئا نافعا أفطر، هذا نتفق عليه. أو شرب فأكل سمبوسة، القيمات، شوربة، أو شرب ماء عصيرا، قهوة، أفطر. طيب نأتي إلى الدرجة الثانية، هو أن يأكل شيئا ضارا أو يشرب شيئا ضارا، مخدرات، شرب دخان، حشيش، شيشة، فنقول يفطر ما يفطر على هذا الضابط؟ يفطر، لأنه يدخل من منفذ المعتاد، يدخل مع منفذ المعتاد وهو الفم إلى الجوف، هذا يفطر. الثالث من الأنواع هو أن لا يكون مغذيا، معنى لا يكون نافعا ولا ضارا، فهذا مثل التراب، خرزة سبحة ونحو ذلك من الأشياء، فنقول يفطر ما يفطر؟ يفطر، حتى لو الإنسان كان في جوفه مثلا دم، أحيانا يكون في أسنانه، سوى مثلا قلع ولا شيء، فيكون في فمه دم فيتعمد بلعه، أو يكون أحيانا في تو مستاك فمعه حبيبات المسواك هذه فتعمد، سيأتي إذا لم يتعمد، فتعمد أكلها ودخلت الجوف، هذا أفطر وإن كانت هي لا تؤكل عادة، فإذن يفطر بهذا. قال المؤلف بعد ذلك أو استعطى، أو نقول استعطى، استعطى بثلاث فتحات، هو ما يصل إلى الجوف عن طريق إيش؟ الصعوط، وهو الأنف، عن طريق الأنف. ولماذا المؤلف رحمه الله ألحق الأنف بالفم؟ لأن أنف منفذ طيب معتاد إلى الجوف، بدليل تذكرون حديث عبد الرحمن مر معنا في الطهارة، حديث الأقيط بن صبرة، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لما استثنى المبالغة في استنشاق في حال الصيام دل على أنه أن الأنف منفذ معتاد يصل إلى الجوف، فمنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق. قال المؤلف أو احتقن، الاحتقان هو إدخال الدواء عن طريق كرمكم الله الدبر، فيدخل دواء عن طريق الدبر، فهذا مفطر في المشهور عند الحنابلة. لماذا؟ قالوا أنه وصل إلى الجوف. أنت لاحظ أن الحنابلة، طبعا الحنابلة رحمه الله عندهم الضابط أن الجوف، وش الجوف عندهم؟ من أعلى الرأس إلى أسفل البدن، هذا ما كان مجوفا، طيب صدرك، رأسك، بطنك، طيب دبرك، ما شيء يدخل إلى الجوف حتى ما كان مغذي، ما دام دخل الجوف فهذا مفطر. سنأتي مناقشة هذه القاعدة عند الحنابلة، لكن هذا رأي الحنابلة. قال بعد ذلك المؤلف أو اكتحل، نشوف يعني الحنابلة حتى الكحل، طبعا مو مجرد الكحل، هم يقول الكحل بما يصل إلى حلقه، فالإنسان اكتحل بعينه فإذا حس بطعمه في حلقه قالوا أفطر. قال لأن الحلق كالجوف، فالحلق داخل في الجوف، فإذا وصل إلى حلق ما هو ممنوع أشبه ما لو أدخل من فيه، فقالوا كما أن العين قد يحس بطعمها في الحلق، فإذا حس بطعمها في الحلق أفطر. قال هذا المثال في المجوفات. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، عندهم كذلك إذا أدخل إلى جوفه قلنا مثلا بطنه، صدره، حلقه، فأي مجوف. قال لأنه إلى وصل لجوفه فوجب أن يفسد صومه كالأكل والشرب. فعلى هذا أن الحنابلة رحمه الله قالوا لو أدخل الإنسان منظار إلى المعدة مثلا، وأنت الآن حنبلي تريد تخرج هذه المسألة المعاصرة الطبية على رأي الحنابلة، الآن في إجراء ما يسمى بالمنظار، إما عمليات أو إدخال لأجل الفحص، فيدخل المنظار إلى المعدة، يدخل ويطلع، يفطر ما يفطر؟ يفطر. لا، عند الحنابلة يفطر، لأنه ما دام دخل إلى الجوف فهذا يفطر. طيب ما أفاد الجسم ولا استفاد منه؟ لا، ما دام أنه دخل إلى الجوف فهذا يفطر. بل حتى قالوا لو إنسان ضرب مثلا بسهم ولا بسكين فدخل إلى جوفه أفطر، لأن هذا يعني دخل إلى الجوف، وصل إلى الجوف هذا يفطر بذلك. استثنى الحنابلة رحمه الله الإحليل، الإحليل هو مخرج البول من ذكر الإنسان، فلو أن أدخل عن طريق الذكر دواء، أحيانا الأدوية العلاجية أن تدخل عن طريق الذكر، فيقول لا يفطر، استثنوا هذا. طيب ليش يا مشايخنا الحنابلة مو بهذا داخل الجوف؟ قال لا، لأنه لا يصل إلى الجوف، يعني لا يصل إلى الجوف بل إلى المثانة، يعني كأنهم استثنوا هذا جعلوه ما يصل إلى الجوف. طيب الآن فهمنا رأي علمائنا الحنابلة رحمه الله. طيب الرواية الثانية عند الحنابلة ومذهب الحنفية والشافعية، وهو اختار ابن تيمية وعليه فتاوى المعاصرين ومجامع الفقهية، وهي أنه لا يفطر بالكحل ونحوه. قالوا لماذا؟ لأن الكحل لا يصل عادة إلى الحلق، وإن وصل نسبة يسيرة، إن وصل هذه النسبة اليسيرة إلى الحلق فهذا لا تؤثر، فالإنسان قد يطأ أحيانا شيئا مرا، الإنسان هذا معتاد، لو ما يسمى تفون الحنظل الذي يكون في البر دبات أحيانا لأنه شديد المرارة، فأحيانا كما تشبه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي يقرأ القرآن الذي لا يقرأ القرآن، قال فهذا شديد المرارة، فلو وطأته بقدمك قد تحس بطعمه في الحلق، فذاك لا يفطر، فليس شيء تحس كل شيء تحس بطعمه في الحلق أفطر. فعلى هذا نقول الراجح في هذه المسألة أن الكحل وكذلك الحقنة التي تدخل الدبر أن لا تفطر. نقول لأن هذا ليس في معنى الأكل والشرب، ليس في معنى الأكل والشرب، فنحن نستثني ما كان في معنى الأكل والشرب. فإذا نقول نفطر الأول الأكل والشرب، نفطر الثاني ما كان في معنى الأكل والشرب. طيب مفضي إيش معنى الأكل والشرب؟ إيش المقصود من الأكل والشرب؟ ممتاز، إذن التغذية، يعني مقصود الأكل والشرب التغذية. فكذلك ما يحقق مقصود الأكل والشرب من غير المنفذ المعتاد، من غير الفم والأنف، وحقق التغذية تقوية الجسد، فهذا مفطر. مثال ما قال الأخ مفضي الآن، الإبر المغذية، أليس الإبر المغذية الآن كما نرى المرضى في المستشفيات يعني يجلس فيه أياما بل أشهر بل سنين يكون طعامه وشرابه؟ نعم، فهذا إذن حقق مع مقصود الأكل والشرب ولا يدخل من منفذ المعتاد. كذلك حقن الدم في المريض، إذا حقن الدم في المريض فهذا مفطر. لماذا؟ مع ما دخلناه من المنفذ المعتاد. الآن شو المقصود في الأكل والشرب؟ أن يستفيد منه الجسم، وأغلب استفادة الجسم منه أن يتحول يستفيد منه الدم، فإذا حقن الدم في المريض فهذا مفطر. إذا فيمكن نقعد قاعدة ذكر بعض أهل العلم أنه يغلب في المنفذ المعتاد الدخول المعدة، المنفذ المعتاد والفم ونلحق به الأنف. طيب فإذا دخل إلى المعدة فهذا أفطر، وغير المنفذ المعتاد بقية الجسم لا بد فيه من التغذية فيغلب فيه التغذية. فهذه قاعدة في ظني هي مريحة، ونفهم كثير من التطبيقات التي سأذكرها الآن من التطبيقات الطبية المعاصرة. على هذا الحنابلة وش رأيهم لو قطر في أذنه فوصل إلى دماغه يفطر؟ نعم، لأنه قال وإن كان ليس منفذ معتاد لأنه دخل إلى الجوف فهذا فطر. هنا قال المؤلف أو استقى، وهذا هو المفطر الثالث أو الرابع، الاستقاء. والقي كما نعلم هو طلب القي، فلو استدعى القي ولم يقي لم يفسد صيامه، يعني لابد أن يستدعى القي فينزل. استدعى القي له صور، إما بالنظر كان يتعمد الإنسان ينظر شيء مقزز، أو يعصر بطنه بشدة، أو يشم رائحة كريهة متعمدا، أو بإدخال الأصبع في فمه حتى يصل الحلق، فهذا قد تعمد. قد جاء في الحديث من استقاء فليقضي، قال من ذرعه القي فلا قضى، ذرعه من لم يرد هذا. طيب ما رأيكم لو واحد يقول أنا تعبان وحس ما نسمي نحن بلغة معاصر لوعة، أو في يقول أنا يعني لأني تعبان فأحس ما أرتاح إلا بهذا، فتعمد القيء. فواحدة تسأل قريبا تقول أنا أشعرني معذورة يعني ما وبكمرت صيامها، فهل أفطرت بهذا؟ تقول أنا ما فعلتها عبثا، أنا فعلا شعرت بتعب في البطن ما كان يريحني إلا أني فعلا أستقي، فأنا تعمدت القي. كيف؟ تقضي؟ لا هي يعني قاءت، خرج القي. تفضل. أحسنت، عليها القضاء لو كان صيام فرض، لكن قد تعذر بالفطر لأنها مريضة في حكم المريض، لكنها هي يجب عليها القضاء. قال المؤلف المفطرات. رابعا الاستمناء، والاستمناء أي تعمد إنزال المني، وهو مفطر من وجهين. الوجه الأول النص، وقد ذكرته نصا قبل قليل حديث القدسي في الصيام، قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والذي تعمد الاستمناء لم يترك شهوته من أجل الله. القياس، وش وجه القياس؟ البعض يظن، وهذه قاعدة ذكرت عن ابن عباس وغيره، أن الوضوء مما خرج لا مما دخل، وأن الصيام مما دخل لا مما خرج. وهل هذه القاعدة صحيحة؟ احنا ذكرنا في نواقض الوضوء، والآن ندرس مفطرات الصيام. هل الوضوء، نواقض الوضوء، هل الوضوء مما خرج لا مما دخل، أو في مستثنى من هذا؟ مثال، مثال على الحنابلة طبعا أكل لحم الجزور. طيب هل الصيام مما دخل لا مما خرج؟ لا. فيمكن مثلا الاستقاء، كذلك الاستمناء، فهذا كله خروج ليس دخول، مع ذلك يفطر. والعلة في مثل هذا وكذلك الحجامة كما سيأتي، أن كذلك حتى استفراغ الجسد من هذه، ماذا يفعل بالجسد؟ يضعف البدن، مثل الاستمناء يضعف البدن، فإذا ضعف البدن قد يحتاج معه الأكل والشرب. فالمقصود أنه يعني أن هذا مؤثر على قوة ونشاط الإنسان في الصيام، فهذا مفطر كما ذكر أهل العلم. لكن لو استمنى ولم ينزل، يعني استدعى المني أو حاول أن يستمني، فلا يفطر. قال المؤلف أو باشر فأمنى، كذلك لو حصل منه أن استدعى بالمباشرة فكذلك، بمعنى أن يمسها يقبلها يعانق، فهذا مفطر كذلك. لكن المؤلف رحمه الله ذكر أو أمذى، وهذا يحتاج نقف على رأي الحنابلة فيها. فالحنابلة يرون أنه إذا باشر فأمذى، من أمذى معطوفة على أمنى أي مباشرة فأمذى. فإيش رأي الحنابلة؟ يعني إنسان مثلا يلاعب امرأته مثلا، طيب هو صائم في رمضان وغيره، طيب فنزل معه المذي اللي درسناه في الطهارة، هو تلك المادة اللزجة التي تنزل عند فتور الشهوة، فيقول العلماء الحنابلة تفطر. لماذا؟ قالوا كالمني، إن فيه شهوة فهذا تأخذ أحكام المني. لكن راجح في هذه المسألة، وقول جمهور العلماء واختيار ابن تيمية ولا فتاوى علماء المعاصرين، أن المذي لا يفطر، أن المذي لا يفطر. إذن هذا القول من مفردات الحنابلة. نقول لماذا يفطر المذي؟ من خلال واقع النبي عليه الصلاة والسلام، واقعه مع نسائه، كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه يقبل، تقول عائشة كان النبي يقبل بعض نسائه وصائم. ومن العادة إذا قبل الإنسان أو لعب أنه يحصل مثل هذا. والمذي دون المني في الشهوة ويخالفه في كثير من الأحكام، فلا يمكن أن يلحق به. قال المؤلف أو كرر النظر فأنزل، عندهم كذلك إذا كرر النظر، لأن تكرار النظر في معنى يعني استمناء طلب المني، لكن ليس أنظر نظر مرة واحدة فأنزل، لا تكرر النظر، يعني صار منه تعمد طيب لاستدعاء المني، فهذا مفطر عندهم. المفطر الخامس الحجامة، فالحجامة إذا ظهر الدم تفطر، ويفطر بذلك من الحاجم والمحجوم. ودل على ذلك حديث شداد بن أوس المشهور، وهو نحفظه جميعا، أفطر الحاجم والمحجوم، والحديث أخرجه الترمذي وحديث صحيح. وظهر كلام مؤلف لا فرق بين الدم قليل كثير، وهذا القول كذلك من مفردات الحنابلة، يعني القول بالإفطار بالحجامة قول خاص بالحنابلة. عد تبقى قضية يعني عند الحنابلة، قالوا هل القضية هذه معللة أو غير معقولة المعنى؟ كيف؟ يعني هل الحجامة تفطر بناء على معقولية المعنى، معقولية الحكمة، أو أنها تعبدية؟ فالمشهور عند الحنابلة لا، أنها تعبد، كيف تعبد؟ يعني أنه جاء في الحديث أفطر الحاج المحجوم إذا تفطر. لكن ابن تيمية هو يقول بالفطر بالحجامة، يقول لا، القضية ليست تعبدية، أن القضية معللة. كيف معللة؟ اللي قلناها قبل شوي، أن الحجامة ماذا تفعل بالنسبة للمحجوم؟ تضعف البدن. مثل الآن شوف نفسك إذا تبرأت بالدم، فضعف بدنك وأنت الآن صائم، قد تحتاج معه، وهذا يحصل عند البعض إذا تبرع بالدم أو أخذ من الدم كثير، شو بيسوي؟ تجده يدوخ أحيانا، أو يقول أعطوني ماء والعصير أشرب. طيب، فيقول أن الحجامة بالنسبة للمحجوم تضعف الصائم، فيحتاج معها إلى الأكل والشرب، فدم أنها تؤدي إلى هذه المفسدة، فإذن الحجامة تفطر. طيب بالنسبة، طيب الحاجم نفسه اللي يحجم هذا، تفضل. جيد، قالوا لأنه قد يمتص، لسمة في طريقة سابقة في الحجامة كان يمتص الدم يعني بالشفط، صح؟ الآن تطورت الوسائل كما نعلم، ممكن نجرب كثير منكم الحجامة، لكن فالعادة عند الأولين أنه كانت يمتص، فقد يمتص الدم في ذلك يكون مفطر. وقد يقال لو ابن تيمية موجود ورأى مثل هذه الأشياء المعاصرة، قد يقول أن يفطر فقط هو المحجوم دون الحاجم، من على معقولية المعنى. لكن الراجح والله أعلم هو قول جمهور العلماء، هو أن حجامة لا تفطر، وهذا يعني عرض مختصر لهذه المسألة. هو سبب الخلاف بين حديث ثوبان وحديث شداد أفطر الحاجم المحجوم، وحديث ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قالوا فيه تعارض الآن بين هذين الحديثين، لعل الراجح أن نقدم حديث ابن عباس، قال لأنه مؤخر، ولأن الأحاديث التي فيها أفطر الحاجم المحجوم منسوخة. منسوخة بماذا؟ بحديثين. حديث أنس قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذا. وش بعدها وش يقول؟ ثم رخص. وش دلالة رخص الأصولية في الدلالة؟ رخص وش تدل عليه؟ تدل على الإباحة، بل تدل على أنه كانت عزيمة ثم رخص. فهذا موضوع الاستدلال على النسخ. قد يقول واحد طيب النسخ يحتاج إلى دليل، نقول هذا دليل أنه قال ثم رخص، فيدل أنه كان محظور وكان ممنوعا ثم رخص فيه، وحديث صحيح. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة، الرخص أي تدل على أنه كان عزيمة ثم نسخ. لكن مع ذلك نقول الأحوط للإنسان ألا يحتجم وهو صائم، لأن احتجام حجامة مثل التبرع بالدم وغيره قد يضعف البدن فيحتاج معه إلى الفطر. ذكر مؤلف شروط الفطر المفطرات، وبقوله لا ناسيا أو مكرها إلى آخره. ممكن نستنبط من كلام مؤلف ثلاث شروط، من يحاول أن نأخذها من كلامه؟ أن يكون إيش؟ جميل. طبعا قوله ناسيا ذاكرا ليس عامدا، يعني ضده مقابله الذكر، بأن لا يكون ناسيا، فالناسي معذور كما تعرفون في قول في الحديث ربنا لا تؤاخذنا إن أخطأنا، في الحديث الخاص قال من أكل أو شرب صائما فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب إذا رأيت سليمان أحد إخوانك يأكل ويشربه ناسي، فهل تقول إنما أطعمه الله وسقاه، تتركه لين يشبع وتهنى، ولا تنبه؟ طيب الله عز وجل أطعمه وسقاه. جيد، أحسنتين. هذا يكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد يكون هو ليس آثما في حاله، لكن أنا بالنسبة لي هو مخطئ، فلا بد أن أنبهه على ذلك. الشرط الثاني ذكر مؤلف الاختيار، قال أو مكرها، فهذا فمن شروط الاختيار. فإن كان مكرها، لو كان إنسان معتقل في بلاد الكفار والرافضة والنصيريين، ويعني أكرهوه على الإفطار في نهار رمضان فاستجاب لهم بسبب التهديد، فنقول لا يفطر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، وهذا يؤكد على شرط، ما هو؟ لا، اختيار ذكرناه ضده المكره، ذكرها الأخ قبل قليل هو العامد، إذا أن يكون عمدا أن يكون متعمدا، فالمتعمد يعني يخرج المخطئ غير متعمد، فإذا طار إلى حلقه ذباب أو غبار لا يفطر، كان بيتمضمض فطار، كان بيستنشق فدخل إلى جوفه فهذا لا يفطر لأنه غير متعمد، تبخر ولم يقصد إدخاله فدخل فهذا لا يفطر. قال ومثله كذلك، قال أو فكر فأنزل أو احتلم لا يفطر. لماذا؟ فكر فأنزل لأنه غير متعمد فلم يكرر. طيب أو احتلم كذلك، هذا باتفاق العلماء لأن الاحتلام هو في حال غير متعمد. قال أو أصبح في فيه طعام فلفظه كذلك لا يفطر، يعني أصبح وكان في فيه طعام، وهذا يحصل أحيانا، الإنسان ينام وفيه مثل حبة قهوة ولا تمر وكذا ثم يصحى من النوم فيلفظه أو ينتبه يصلي الفجر أو قبل صلاة الفجر فنقول لا يفطر. أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر، يعني كما درسنا في باب الطهارة الأصل الإنسان لا يبالغ في استنشاق إذا كان صائما، لكن طيب لو بالغ فدخل الماء حلقة قال لم يفسد لأنه فعل ما لا فعله وهو ليس متعمدا، هو ما تعمد أن يشرب، هو كان يتمضمض واستنشق فمن شدة مبالغته أفطر، فهذا قال لا يفطر، يعني أدخل الجوف فهذا لا يفسد صومه. قال المؤلف ومن أكل شاكا في طلوع فجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهار. هذا يؤكد المؤلف شرط رابع، ما هو؟ أن يكون عالما، أن يكون عالم. والعلم أيها الإخوة يكون بالعلم بالحكم والعلم بالحال، يعني يريد المؤلف أن يخرج الجهل، فالجهل معفو عنه في الأحكام الشرعية. طيب الجهل له حالتان، إما الجهل بالحكم الشرعي أو الجهل بالحال. طيب الجهل بالحكم الشرعي واضح، يعني واحد ما يعلم أنه مثلا الحجامة تفطر ومثله يعذر مثلا، قلنا على رأي الحنابلة طبعا، أو لا يعلم أن هذه قطرة الأنف إذا استخدمت ووصل إلى الحلق أنه يفطر، فالمقصود أنه كان جاهلا ومثله جاهل فهذا لا يفطر. طيب جاهل بالحال، كيف يكون جاهل بالحال؟ هذا جاهل بالحكم، جاهل بالحال أحسن، جاهل أن هذا الوقت يجب أن يصوم فيه، فهو يظن أنه ليل فأكل فبان نهارا. فيقول المؤلف ومن أكل شاكا في طلوع فجر صح صومه. فهذا الأخ وقع في شيء من المفطرات كالجماع أو الأكل شاك في طلوع الفجر، يعني بمعنى لم يتبين له بعد أكله أن الفجر قد طلع. يقول المؤلف صومه صحيح، يعني الإنسان استيقظ طيب ويشوف ظلام في الغرفة وهو على أن الليل فأكل، أو شاف الساعة مثلا الساعة 3:30 ساعة الجوال أو ساعته الحائطية 3:30 أو قرأها على 3:30 فأكل أو شرب. فنقول فاليقين الآن لا يزول بالشك، فاليقين لا يزول بالشك، فاليقين ما هو عندنا؟ بقاء الليل. وقد شك هل طلع فجر ما طلع، وقد قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لكن قال المؤلف لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، يعني إنسان في البر أو إنسان داخل البيت شك، غربت الشمس ما غربت، قد تدري توقع أن غربت فأكل أو شرب، شو يقول المؤلف؟ يفسد صومه. طيب ليش فرقنا؟ لا لأن نعم الثاني الأصل ما هو؟ بقاء النهار وما تبين، فالأصل بقاء النهار ولا يزول هذا اليقين إلا بالشك. طيب لو رأيكم لو أكل شاك في غروب الشمس ثم تبين أن أكله بعد غروب الشمس، واحد أكل شاك في غروب الشمس ثم تبين له لما أكل أن الشمس فعلا غربت، لكن هو ما تبين، يعني ما جزم علم علم اليقين أن الشمس غربت، هو الرأي الحنابلة يقول لا تأكل حتى تتبين. وهذا يحصل أحيانا في الطائرة والإنسان في مكان معزول ولا يدري عن الجو برا ولا يدري عن الأجواء ولا عنده ساعة، فش نقول له؟ صوم صحيح، لأنه هل أكل في حال يجب عليه الامتناع؟ لا. لكنه قد يأثم بهذا. لماذا يأثم؟ لأنه ما تحرى ولا تبين. قال المؤلف في الحالة الثالثة: أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، يعني أكل ظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر في النهار، يعني هو خونة في الله يعني شاف الساعة ويركز زين فظن أن الفجر ما طلع، ظن الساعة 3:30، لما أكل تبين له أن الساعة 4:30 والفجر طلع، تبين أن 3:30 الظهر، اختبصت عنده وأنه أصلا طول النومة. شقوا المؤلف لا يعتد بهذا الصوم، عليه القضاء. هذا هو المشهور عند العلماء الحنابلة رحمه الله في هذه المسألة. وإن كان يعني هناك اختيار لابن تيمية ويفتي بعلماء المعاصرين أن في حال الجهل والخطأ، الخطأ الإنسان يعني لم يفعله متعمدا إنما أخطأ، فعمومات الشريعة تدل على أن الخطأ وش فيه؟ أنه معذور. قال: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فإذا كان جاهلا هو مثله معذور بجهله، فإن شاء الله ليس عليه حرج أن صومه صحيح. وقد ثبت في قصة أسماء قالت: أفطرنا في يوم غيم. أفطرنا يعني ما تبين ما تأكدوا، لكن كان يوم غيم فقدروا إيش؟ أن الشمس غربت. أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس. قالت: فلم نؤمر بالقضاء. فالدليل على القول الرواية الثانية في المذهب أن إذا لسان أخطأ وقد فعل ما له فعله فهذا ليس عليه حرج. لكن متى نقول إنسان غير معذور؟ اللي ما اجتهد ولا تحرى. مثال: واحد مجرد سمع أي صوت جوال، أي صوت أذان ربع ساعة 4:30 وبسم الله وأكل، تو باقي على الفطور ساعتين، طيب هذا ما تحرى. طيب لو أذن مؤذن هذا الوقت، بتصير حين شايب ما ينتبه الوقت وكذا فأذن 4:30 5، فهل لو أكل واحد في بيته معذور؟ طيب هو على رأي الحنابلة غير معذور بوضوح، لا سيما أن الآن هو يعني الأصل بقاء النهار وما تبين. ونعم لعل الظهر والله أعلم، لا سيما إذا كان يعني مثله هو خطأ بين واضح، النهار بين الآن ومثله لا يجهل مثل هذه المسألة أنه يحتاط فيقضى. وقد ثبت عن عمر قال: من أفطر فليقضي يوما مكانه في حالة مثل هذه. من المسائل طيب مثلها لو قلنا مسألة يوم غيم وكذا، ما رأيكم تصير هذه واقعية في الطائرات الآن؟ رجل غابت عليه الشمس وهو في الأرض، مثال رحلة الآن بالطائرة تقلع مثلا 6:30 والشمس مثلا تغرب، يعني المقصود أنه غابت عليه الشمس وهو في الأرض، يعني تقلع 6:30 والشمس غابت 6:30 مثلا، وش رأيكم الآن؟ له يأكل؟ الشمس غابت وهو في الطائرة الآن ما طارت، يعني الآن 6:30 له يأكل ويشرب؟ جميل، له يأكل ويشرب. وش صار؟ طارت الطائرة، يوم طارت وصار شاف الشمس، لسما ذكرت رايحة جات مثلا غرب الرياض وكذا، فهل يمسك؟ ليش هذا النهار؟ أحسنت، هو نعم استكمل الصيام الشرعي، يعني صام يوما كاملا. طيب مثله طيب، ما رأيكم لو طارت الطائرة قبل أن تغيب الشمس؟ يعني طارت الطائرة الساعة 6:10، 6:30 تغيب الشمس في الدمام، فطارت متجهة الغرب كذلك، هو شاف جواله المصلي رن الجوال على العادة 6:30، لكن شوف الشمس بينة، انتظر 6:30 ما غابت الشمس، 6:40 ما غابت، شو الرأي؟ ينتظر إلين نعم تغيب الشمس، أو يقول للطائرة طير هدي شوي كابتن. فإذا هذا ينتظر إلى أن تغيب الشمس حقا، لأنه لازال هو استكمل الآن النهار ما استكمل. يبقى تنبيه من باب ربط المسائل هذه بالمسائل المعاصرة في المفطرات. سأسألكم أسئلة تطبيقية وشوف فهمنا لها. المسألة الأولى، سأذكر 9 مسائل معاصرة في الواقع يسأل عنها الناس كثيرا وترتبط بالجانب الطبي. السؤال الأول مسألة بخاخ الربو، بخاخ الربو هل يفطر لو ما يفطر؟ فضل سليمان. طيب كيف ما يفطر؟ مو فيه هذا الغاز يدخل إلى الصدر أو الرئة يضبط الجوف، جوف المعدة ولا جوف الصدر؟ هو يدخل نفس الغاز هذا بخاخ يدخل الرئة، والرئة من الجوف تدخل إيش؟ جيد. نعم هو في خلاف، لكن المفتى به رأي المجامع الفقهية لا يفطر قياسا قالوا حتى الداخل من الماء هذا يقاس على المضمضة والسواك وغيره، أن معفو عنه، أنه يسير معفو عنه، وأنه لا يدخل إلى المعدة، إنما يدخل إلى الصدر والرئة كالهواء. صح. طيب الأقراص التي توضع تحت اللسان، في بعض اللي عندهم أزمات قلبية يضعون أقراص علاجية تحت اللسان حيث تمتص ويحملها الدم إلى القلب، يعني اللي عنده مشكلة قد تكون أزمات مفاجئة للقلب يجعل هذه تضخ الدم إلى القلب. تفطر ما تفطر؟ تفضل. كذلك قول المجامع الفقهية لا تفطر، المجامع الفقهية قالوا لأنه لا يدخل منها إلى الجوف بل تمتص في الفم، قالوا أن امتصاصها في الفم يكون، فهي مثل المضمضة والاستشاق تكون في الفم، قالوا ليست أكلا وشربا ولا في معناهما. طيب منظار المعدة الحنابلة واضح عندنا أنه يفطر أنه يدخل الجوف، لكن ما رأيكم منظار المعدة الذي يدخل لأجل أحيانا تصوير أو استخراج عينة لفحص والغرض الطبي فيها؟ عندنا أطباء ولا ما في أحد طبيب؟ تفضل. ممتاز أحسنت. لكن هو تنبيه إلا إذا كان في نفس المنظار مادة علاجية، أحيانا قد ينضع فيه مثل مادة دهنية أو زيت أو شيء فتدخل إلى الجوف نعم مفطرة، هذه كلها تدخل عن طريق الفم. طيب ما يدخل عبر الأنف؟ القطرة، قطرة الأنف مشهور عند علمائنا ورأي الحنابلة بن باز والعثيمين أن تفطر، لأن الأنف قلنا منفذ معتاد كما في حديث لقيط، وإن كانت مسألة مع الخلافين. طيب غاز الأكسجين هل يفطر؟ تفضل. جيد، هو لا يفطر نعم، لأنه لا يحتوي على مواد عالقة ولا مغذية، وأكثره يذهب إلى الجهاز التنفسي. طيب ما يدخل عن طريق الأنف؟ قلنا قطرة غسول الأنف لا تفطر. عن طريق العين، قطرة العين عند الحنابلة تفطر، وقلنا الراجح وقول جمهور العلماء لا تفطر حتى لو وجد طعمها في الحلق حتى. طيب ما يدخل عن طريق الجلد؟ الحقن العلاجية أو الوريدية أو العضلية. جميل، إذا كانت مغذية تفطر، أما ليست مغذية لا تفطر، إذن الحقنة العضلية الجلدية هذه غير مغذية لا تفطر. مثل ما يسمى إبرة الأنسولين، إبرة الأنسولين لمرضى السكر لا تفطر. مسألة الأسقاط العلاجية، لصقة حين توضع علاجية أو مرهم أو غيرها تفطر يا بزياد؟ لا تفطر. ما تفطر. جميل. ما رأيكم في إدخال منظار إلى البطن؟ قبل قليل أدخلناه من جهة الفم، لا أدخلناه مثل جائفة تدخل عن طريق البطن، يعني تفتح فتحة صغيرة فتدخل لأجل قياس أو فحص شيء أو علاج، أو أحيانا استئصال مرارة زائدة، تشخيص بعض الأمراض، سحب بعض الأشياء، أخذ عينة. تفطر ما تفطر؟ جميل، لا تفطر. طب غسيل الكلى، المرضى الكلى أحيانا يحتاجون إلى غسيل الكلى، وتعرفون غسيل الكلى نسأل الله يعافي المبتلى به أحيانا يستخدمون أشباب كلية صناعية، يعني دم تشوفون بعض الأجهزة، جهاز كبير يقوم بوظيفة الكلية نفسها حيث يتم سحب دم الإنسان كله إلى هذا الجهاز، يصفى من المواد الضارة ثم يعاد عن طريق الوريد، الدم كله طلع إلى هذا الجهاز الكلية الصناعية ثم رجع، هذا أحد الطرق طبعا في غسيل الكلى. نعم، إذا صاحب الكلى وغالبا يصحبه التزويد بمواد مغذية أو سكرية فهذا مفطر، لأنه الآن غذي الجسد. طيب ما يدخل المرأة عن طريق المهبل، سواء ما يسمى دش مهبلي أو تحاميل أو أصبع الفحص الطبي؟ نحن لا يفطر طبعا، والراجح لا يفطر طبعا. هذا التبرع بالدم يفطر ما يفطر؟ تفضل. يملي الحجامة، وإن كان حتى حنابلة قالوا أن الفصد الماء لا يفطر، يعني هم الحنابلة ذكروا جرب التعبد ترى الحجامة، قالوا لا يفطر بالفصد، فصد الجروح هذه، ومثل التبرع بالدم أو أخذ عينة من الدم فهو لا يفطر. إذا كان في سؤال مفطرات أو ننتقل الباب اللي بعده، الذي يظهر حتى عند حنابلة ما يفطر. تفضل شريف. قصدك مثل الشغل والعمل وكذا؟ لا هي فقط أشبه هذه ممكن نسميها حكمة وليست علة، مثل تقول السفر العلة الحكمة فيه المشقة. قد واحد يسافر للرياض ولا تحصل مشقة، يجوز يفطر، يجوز يفطر، يجوز يعني يقصر ويجمع، يجوز له، ما أنه ما حصلت مشقة. فالعلماء يفرقون في الحكم الشرعي بين العلة والحكم. العلة الحكم يدور مع علته، مثل ما العلة في القصر والجمع والفطر؟ السفر نفسه، متى وجد السفر وجد الحكم. أما المشقة حكمة، قد توجد قد ما توجد. تفضل. بالنسبة للقاعدة إذا كانت في إذا كان من منفذ المعتاد فإنه فقط جيد، استفاد منه جسمه ممتاز. وإذا كان من غير المعتاد يغلف فيه التغذية، يغذي الجسد تغذية. تفضل اقرأ جيد. أحسن الله إليكم. فصل. ومن جمع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة، وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، ومن جامع وهو معافا ثم مريض أو جن أو سافر لم تسقط، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. ذكر مولفنا في هذا الباب أشد المكفرات وهو الجماع في نهار رمضان، وفصله بفصل مستقل لأنه أغلظ المفطرات. والقرآن دل على ذلك في قول الله عز وجل فالآن باشرهن، و الدليل هو حديث الأعرابي المشهور في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إيش قال؟ هلكت. قال وما أهلكك؟ قال وقعت امرأتي في نهار رمضان. فدله النبي عليه الصلاة والسلام على الكفارة وقال هل تجد رقبة؟ ثم قال هل تستطيع أن هل تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. ثم قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس الرجل فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال خذ هذا تصدق به. واستغربوا قال على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أطعمه أهلك. قال مؤلفنا ومن جامع في نهار رمضان فصومه يفسد. طيب حتى ما أنزل؟ حتى ما أنزل. إذا الحكم كما ذكرنا حتى في الغسل بمجرد الجماع ولو لم ينزل فإن صومه يفسد، أنزل أو لم ينزل. وقال مؤلفنا من جامع في قبل أو دبر، وإن كان طبعا الجماع في الدبر محرم لكن الفقهاء ينبهون عليه من باب بيان الحكم الفقهي، فلو حصل فإنه مع تحريمه وشدة تحريمه أنه فيه الكفارة وفيه الإفساد. المؤلف ذكر 3 ضوابط للجماع المفطر. قال تغيب الحشفة في فرج أصلي سواء حلال أو حرام أن يكون في نهار رمضان، وهذا يخرج ماذا؟ لو كان في نهار غير رمضان. طيب ما رأيكم لو واحد عليه قضاء من رمضان في شوال ولا الآن يقضي اليوم الاثنين فجمع زوجته في رمضان، جمع زوجته في قضاء رمضان، هل يفطر ما يفطر؟ تفضل. عفوا يفطر يفطر متفقين، لكنها على كفارة؟ لا ليس على كفارة، فالكفارة خاصة بانتهاك حرمة شهر رمضان. الثالث أن يكون ممن وجب عليه صوم رمضان، أن يكون ممن وجب عليه صوم رمضان، هذا يخرج من لا يجب عليه. مثال من لا يجب عليه ك ممتاز مسافر، واحد طالع مع زوجته يومين مكة وهو في الفندق في رمضان كان ناوي يصوم لكن وقع ما وقع فجامع امرأته في نهار رمضان، فنقول يومين مسافر، فلا يترتب عليه أي أحكام من هذه الأحكام. طيب إذا وجد الجماع بهذه الشروط يترتب عليه 5 أمور: الإثم، ثم لزوم إمساك ذاك اليوم، ثم الكفارة كما سيذكرها المؤلف، ثم فساد صوم ذلك اليوم، ثم القضاء. وسيأتينا في الحج بإذن الله أنه كذلك 5 آثار تترتب على الجماع في الحج: فالإثم ولزوم إمساك ذاك اليوم والكفارة وفساد صوم ذاك اليوم. هو يمسك وهو فاسد لكنه تعرفون يمضي في فاسده، والقضاء. قال المؤلف وإن جامع دون الفرج، ذكر المؤلف صور من الجماع لا كفارة فيها، وقع الجماع والإنزال دون الفرج، هذا عليه ماذا؟ عليه القضاء ليس هذا الصوم لكن ليس عليه كفارة. لماذا؟ لأنه أشبه مثل إنزال بالقبلة وغير ذلك. طيب قال أو كانت المرأة معذورة، متى تكون المرأة معذورة؟ إذا كانت إيش؟ مكرهة فلا كفرة عليها. لكن قال المؤلف هل تلزمها مع عدم العذر؟ مثال واحدة ذاكرة لصومها ومطاوعت زوجها، فلتزمها الكفارة ولا خاصة كفارة واحدة زوجها تكفلها؟ لا، تلزمها كفارة أخرى لأنها هتكت صوم رمضان فوجب عليها كفارة كالرجل. قال المؤلف أو جامع من نوى الصوم في سفره، فالمسافر إذا جامع قلنا هو في فندق الآن ساكن يومين ثلاثة أيام أو في الطريق فهذا لا كفارة عليه لأنه لا يلزم الإمساك. ذكر المؤلف مسألة في تكرر الجماع، ذكر لها حالتين. إذا كرره قبل أن يكفر، كيف؟ يعني رجعته ومزوج عريس، طيب فالصباح نم مع زوجتي وحصل الجماع، ثم الظهر أقول الناس يقوم طين طينها خربانة خربها يعني، طيب فالظهر كذا وقع منه الجماع، فهل الآن يجب عليه كفارة ثانية أو إيش نفهم من كلام المؤلف؟ قال المؤلف إذا كفر ولا ما كفر، فإما كفر وهذا الغالب إنه ما كفر عليه كفارة واحدة لأنه تجزئ كفارة لأنه انتهك حرمة يوم واحد، لكن إن كرر في يومين يعني يوم واحد من رمضان ثم يوم خمسة من رمضان وقع منه الجماع كفرتين، لم تلزمه كفارة كل يوم لأن كل يوم وش فيه؟ كل يوم عبادة مستقلة. قال المؤلف وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه، هذه حالة ثانية. كيف؟ هو جامع في أول الصباح ذاك اليوم يوم خمسة من رمضان، هو كفر، إيش ممكن يكفر؟ أتق رقبة، كان عنده رقبة وأتقها لوجه الله، أو أطعم 60 مسكين، هو غني قال ما تفرق معي فأطعم 60 مسكين. جاء الظهر وصار في نفس اليوم وقع منه الجماع مرة ثانية، شق المؤلف فكفر ثانية، قال لأن الصوم عبادة وتجب الكفار بالجماع فيها، فتكرر تكرر الوطء كالحج، لو كفر كما سيأتينا في الحج، لو فعل الإنسان مثل محظور ثم كفر ثم فعل محظور مرة ثانية فإنه يكفر كفارة ثانية. قال المؤلف وكذا من لزمه الإمساك إذا جامع، مثال ذلك وهذا مر معنا في الدرس الماضي، من لم يعلم برؤية الهلال إلا في النهار شو نقول له؟ هذا يجب عليه الإمساك صح؟ طيب الحنابي شو يقولون؟ عليه الإمساك صح بقية اليوم. طيب لو حصل منه الجماع في ذاك اليوم اللي يجب عليه الإمساك، عليه القضاء والكفارة لأن جماعه كان في أي يوم؟ في نهار رمضان. والحنابلة كذلك ممن يلزمونه بالإمساك، مرت معنا في الدرس الماضي، لو الإنسان ذهب عنه العذر، مثال مسافر كان مفطر في الطريق ثم لما وصل إلى بلده الظهر، الحنابلة مش مشهور عنهم؟ يقول هذا يجب عليه الإمساك. مش ينفع الإمساك، لا يمسك ويقضي، يمسك لأنه الآن دخل وقد ذهب عنه الموجب، موجب الفطر والسفر، فيقولون هذا في الحالة هذه الحين دخله الظهر فوقع منه الجماع، ايش يقولون؟ عليه القضاء والكفارة. وهذا غريب ليس كذلك؟ لأن أصلا إنما إمساكه أصلا لا يستفيد منه كما ذكرنا، لما فقط لأجل يعني ممكن نسميه احترام، يعني احترام العام لهذا الشعيرة وشعيرة عدم انتهاك حرمة هذا الشرف، لكن كونه لا يظهر هذا هو نعم متعين، لكن لو وقع أكل أو شرب فكما قلنا أن هذا يجوز منه أصلا الفطر ولازمه الإمساك، فهذه الرواية الثانية عند أحمد أنه لا يترتب عليه كفارة. قال المؤلف ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط، كيف؟ صائم يلزمه الإمساك، وقع منه حال صيامه الجماع، ثم إيش صار له؟ هو الأصل طيب ومتعافي ومقيم، ثم الظهر وقع منه سبب الجماع، الظهر مشى سافر وأفطر بسبب مباح، هل عليه كفارة ما عليه؟ هو في الدمام الآن حصل منه الجماع وهو هذه بلده، قال تدري أجل أمسكت خط بس، فمسك خط ماشي الرياض وخلص، ليس من حقه شرعا يفطر أفطر، يقول ذاك اليوم أصلا ذاك اليوم ما يصح مني أصلا، فذاك ما عليه كفارة، هل ما عليه كفارة؟ لا، نقول عليه كفارة لم تسقط. لماذا؟ لأنه أفسد صوما واجبا عليه فوجبت عليه الكفارة، فالكفارة قد استقرت عليه. الشيعة عندهم فتوى مريحة، اللي يبي زوجته مجرد بس يمسك خط بس أول خط ويرجع، يعني تحل لزوجته. يقول المؤلف: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، بمعنى المفطرات الأخرى يعني كالأكل أو الشرب وغيره، لأن الحديث خاص ورد بالجماع فلا يقاس غيره عليه. ما هي الكفارة؟ ذكرها المؤلف وهي قال عتق رقبة، نعم قال وهي عتق رقبة الثاني فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين. صيام شهرين متتابعين مثال، لو الإنسان مثل، وهذا تحصل يعني قد نظن هذه أشياء غير واقعية، لو تشوف الآن الفتاوى التي تأتي لمشايخنا في رمضان، وخصوصا صارت في إجازات مع طول كذلك النهار وقصر الليل عدم النوم فيه، تحصل وخصوصا من زوجين حديثا يعني مشاكل كثيرة من وقوع مثل هذا المحظور يجمع فيها رمضان. فالشيطان كما تعلم يوسوس أو يسول للإنسان: ليبلونكم الله بشيء من الصيد، يعني أشياء التي تكون محظورة الشيطان يزينها وهيئ أسبابها. طيب ليعلم الله من يخافه بالغيب. المقصود إذا وقع شو نقول له؟ صوم شهرين متتابعين. متى يبدأ مثلا؟ نقول مثلا يوم 5 شوال إذا انتهى العيد وانتهت الأمور. متى ينتهي؟ 5 ذي الحجة، واضح؟ من 5 شوال، هذا مثال فقط، عادي يصوم أي وقت، بس إذا أراد يصوم مثلا 5 شوال إلى 5 ذي القعدة. طيب السؤال: سافر في أثنائها، راح المكة يومين، راح القصيم، راح الكذا، هل الآن يصفر العداد من جديد يبدأ؟ نقول نعم، إلا إذا عذر بسفر أو عذر بمرض، هذا معذور، أو المرأة جاءها حيض أو غيرها. طيب إن لم يستطع كبر في السن أو ظروفها في عمله ما تمكنه أن يصوم شهرين متتابعين كما حصل للأعرابي، يصوم يطعم 60 مسكينا من غالب قوت البلد، أو يطعم أو يعشيهم أو يغذيه ويرجع العرف تحديده. طيب قال المؤلف بعد ذلك: تفضل مستحبات الصيام. أحسن الله إليكم. باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. يكره جمع ريقه فيبتلعه ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضوع علك قوي، وإن وجد طعمها في حلقه أفطر، ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه، وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، وسن لمن شتم قوله إني صائم، وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، وقول ما ورد. ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. أحسنت. ذكر مؤلف هذا الباب، ذكر فيه المكروهات في الصيام، ذكر المستحبات، وذكر حكم القضاء. قال في المكروهات: يكره جمع ريقه فيبلعه. جمع الريق يعني كرهه الفقهاء رحمه الله، قالوا لأن فيه قول من الفقهاء بأنه مفطر، والحنابل عندهم التعليل بالخلاف، قد ما دام المسألة فيها خلاف فتكره، يعني ما دام انه مختلف فأدنى أحواله أن يقال مكروه. كذلك بلع النخامة، بلع النخامة وهو من المحرمات لضررها واستقذارها، وهذا عام في الصائم وغيره. قال: ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، أي لو أنه بلع النخامة فإذا وصلت الفم فإنها تفطر. لماذا؟ لأنه ابتلع شيء يمكن التحرز منه، مثل ليس مثل الريق. قال: ويكره ذوق طعام بلا حاجة. ذوق الطعام بالحاجة مثل امرأة تطبخ، أو شراء شيء من السوق للتذوق، أو مضغ تمرة لطفل، فيكره إذا كان بلا حاجة. قال: ومضغ علك قوي، وهذا الثالث من المكروهات. العلك القوي هو الذي لا يتفتت منه أجزاء، أو قالوا كلما مضغته قوي وصلب، فهذا يكره يعني مضغه، وإن كان لا ليس ممنوعا. هذا متى يفعله الإنسان؟ أحيانا إنسان بعض الناس يجي في بطنه أحيانا لوعة أو تعب، فيتعلق يحرك فمه بالعلك مثل هذا يرتاح. طيب فهذا يكره للصائم وإن كان لا يبطل صيامه. وقالوا إن قد يتسرب من شيء من طعمه إلى حلقه، وإن وجد طعمها في حلقه أفطر، أي إذا وجد طعم الطعام أو العلق فيفطر بهذا. وإن كان طبعا الحنابلة مناطهم الحلق، وابن تيمية رحمه الله يرجح ابن تيمية أن مناط الحكم الوصول إلى المعدة ليس الحلق. قال المؤلف المحرمات ثالثا يحرم العلق متحلل. متحلل هو الأكثر موجود في البقالات الآن، أنه يكون له مادة متحللة فيمشي مع الريق فهذا محرم. أما القبلة فقد ذكر المؤلف أن لها أقساما. فالقبلة إذا لم تصحبها شهوة إطلاقا كتقبيل الرحمة، تقبيل الرجل لأمه لأبيه لأطفاله لقادم السفر، فهذا الأصل فيها الحل. طيب النوع الثاني قبلة تحرك الشهوة ويخشى من فساد صومه، فهذه محرمة لتعرض الصوم للفساد. في المتوسطة قبلة تحرك الشهوة لكن يأمن من الفساد، هو يدري أن يضبط أموره كما جاء في الحديث قال أملككم لإربه. فهذا الحنابلة يقولون مكروهة مكروه، لكن الراجح والله أعلم أنها مباحة لا تكره. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان وسلم يقبله صائم. العجيب ابن حزم من أقواله الغريبة يقول القبلة للصائم سنة مستحبة، يقول لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ظاهري رحمه الله. طيب هل قول المحرم يفطر؟ المؤلف ذكر ويجب اجتناب الكذب والغيبة والشتم، لا شك أنها محرمة، ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لكن لا تفطر. الإمام أحمد رحمه الله سئل قيل إن فلانا يقول بفساد الصوم، قال لو كانت تفطر ما بقي لنا صيام، ما بقي لنا صيام. قال مولف وسنة لمن شتم ذكر المستحبات أن يقول إني صائم، فهل يقولها جهرا أو يسر بها؟ يعني واحد تكلم عليك ضربك، واحد إن في السيارة يعني لف عليك على قولهم في السيارة ولا غيرها، نعم يقولها جهرا. قال فليقل، والأصل في القول الجهر، فليقل إني امرؤ صائم. وفيها شيء من قطع المخاصمة، يعني كأنك تقول للآخر قد أعتدي عليه أو قد أرد عليك، لكن يمنعني هو إني صائم. ذكر مالك كذلك تأخير السحور، وهو أن يأكل إنسان في وقت السحر وهو آخر الليل. تذكر حديث زيد بن ثابت، زيد لما قال سحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قال كم سئل كم بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. أسألكم يا قراء القرآن وحفاظ، كم قدر 50 آية الوقت؟ يعني 50 آية تعطيها أي سورة؟ يعني مثل سورة قاف، سورة الذاريات، الطور، يعني قدر 50 آية كم تأخذ؟ وجهين وجهين ونصف، يعني 5-7 دقائق، يعني هذا الوقت تقريبا. وتعجيل الفطر بمعنى إذا تيقن فيسن التعجيل، قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وأن يكون الفطر كما ذكر المؤلف على رطب، فلم يجد فتمر فلم يجد فماء، كما في حديث أنس في أبي داود قال كان الناس يفطر على رطبات، الحديث معروف، فإن لم تكن فعلى تمرات. وقول ما ورد ما ورد لي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت استثمار هذا الوقت بالدعاء كما جاء 3 لا ترد دعوتهم، وذكر الصائم حتى يفطر، الصائم حتى يفطر. ذكر مولف في أحكام القضاء أنه يستحب القضاء متتابعا، أجل لا نجعل القضاء وأحكام الاعتكاف وصيام التطوع في الدرس القادم، ونختم به دروس الصيام والاعتكاف بإذن الله. أجاب على الأسئلة 32 الاختبار الإلكتروني، وما شاء الله مشاركات طيبة وجيدة، وسأعلن النتائج بإذن الله الدرس القادم مع الجوائز لأفضل 7 إن شاء الله، وكل من شارك سيحصل على جائزة بإذن الله عز وجل. إذا كان في سؤال ما سبق من أحكام الصيام نسمعها أيها الإخوة. طيب سؤال أسألكم إذا ما سألتوني، طيب إذا إنسان غربت الشمس قد يكون هذا حال في طريق أو معزوم على فطور ولم يكن معه شيء يأكله، ماذا يفعل؟ هل على قول بعضهم يمص إصبعه ولا يبلع ريقه؟ تفضل. نعم، هو يكفيه أن غربت الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب الليل من ها هنا، طيب إذا غربت وغربت الشمس، قال إذا أقبل الليل من ها هنا، طيب وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. فهو مجرد أن تغرب الشمس يفطر الصائم، فإذا نوى الفطرة أفطر. تفضل. خمسة، خلنا نذكرها، تذكرها أيها الإخوة، الخمس الأشياء التي تحصل أو الآثار التي تحصل بسبب الجماع في نهار رمضان. أول الإثم، ثانيا وجوب الإمساك، ثالثا الكفارة، رابعا فساد الصوم ذلك اليوم، خامسا القضاء. جيد، إذن نراكم على خير إن شاء الله، بارك الله فيكم جميعا. من إيش؟ من حصل منه الجماع؟ لا، إذا تعمد فإنه لا يحل له هذا إكمال بقية إفطار بقية اليوم، بل يلزمه تعظيما لحرمة هذا اليوم من رمضان. جميل. إذن هذا أفطر بعذر شرعي، لو ذاك أفطر ليس بعذر شرعي، يعني هذاك يعني وجد منه سبب مشروع للإفطار وهو أنه مسافر، لما أفطر فوق ما ينفعه إمساكه بقية اليوم، المعذور بعذر شرعي. تفضل. ما دام وصل هو أفطر في الطريق ولا ما أفطر؟ جميل. وصل بلده بعد الفجر بساعة. طيب السؤال، بين الفجر والوصول أكل شيء؟ طيب هو ناوي قبل الفجر، مو مشكلة، يعني قد يكون هو ناوي يسافر لكنه ناوي يصوم في السفر، فالظاهر أن في مثل حاله أنه ناوي ناوي مع أنه ناوي يسافر أو ناوي يصل إلى بلده بحيث يسافر أول الطريق أو بعض الطريق، لكنه صح صومه أنه ما أفطر، فهو نوى صومه وكذلك لم يفطر، فإذا صح صومه. هو في الحنابلة مطولاتهم ذكروا المسألة، قالوا من سافر ليفطر حرما. حرما كيف حرما؟ قال من سافر ليفطر حرما، يعني حرم السفر وحرم الفطر، ويحرم عليه جميعا، فيحرم عليه ذات السفر ويحرم عليه الفطر. جيد، هو هل له بلد يقيم فيه؟ هو أكيد أنه له بلد يأوي إليه يقيم فيه، في أهله في أسرته، فنقول هذه الأيام القليلة التي يذهبها فإن كان في رمضان فإنه يجب عليه يصوم هذه الأيام خمسة ستة، إذا استطاع يصوم كذلك مسافر بحيث يتخذ الأسباب التي لا يتكلف في أثناء الصيام فيصوم حتى لا يبقى عليه القضاء، فإن لم يتيسر فإنه ينتظر تلك الأيام، أيام شتاء فيصوم، ينتظر الأيام التي يستريح فيها من العمل فيصوم فيقضي. جيد، إذن نراكم على خير إن شاء الله، بارك الله فيكم جميعاً.